إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدئ ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا بحول الله تعالى نسرد بعض الأعمال التي نص نبينا صلى الله عليه وسلم على أن من عمل منها شيئا لا يدخل الجنة. وكنا قد توقفنا في المرة السابقة مع الحديث الذي أخرجه الإمامان أحمد والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى. وقد ذكرنا في المرة السابقة الكلام الذي يخص العقوق وأصحابه. العمل الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: والمدمن على الخمر. وأذكر بما ذكرت به سابقا، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل إن صاحبه لن يدخل الجنة، والذي ارتكب هذا العمل رجل مسلم لا يستحل ما حرم الله عز وجل، فيكون المعنى أنه لن يدخل الجنة ابتداء مع الفائزين. وهذا وإن لم يكن كمن يخلد في النار، لكنه في الحقيقة خسران كبير، لأنه كما ذكرنا مرارا الفوز الكبير أن ينجو الإنسان من النار وأن يدخل الجنة ابتداء دون سابقة عذاب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن مدمن الخمر من الذين لا يدخلون الجنة ابتداء، هذا يدل على أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة في ديننا ومنصوص عليه. لكن ربما يقول قائل: لماذا كانت هذه العقوبة الكبيرة لمن يشرب الخمر، لمن يشرب المسكر؟ لأن الخمر تقود صاحبها إلى أكبر الكبائر، بخلاف أنها كبيرة هي تقود صاحبها إلى أكبر الكبائر، وهي أم الفواحش كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. والذي يدمنها وينساق في طريقها يكون كعابد وثن، هذا ليس من كلامي وإنما من كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا. فهي شر يقود إلى شر، توقع الإنسان في أكبر الكبائر، لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الوعيد الشديد. وليس هذا الوعيد وهو عدم دخول الجنة وإن كان كافيا، ليس هذا الوعيد فقط هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في من يشرب الخمر وفي من يدمنها، وإنما ذكر صلى الله عليه وسلم عددا آخر من الوعيد لمن يشرب المسكر. ثبت في صحيح الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن على الله عز وجل عهدا، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. هنا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن من شرب المسكر سيكون من أهل النار وسيكون في محل مهين يشرب عصارة أهل النار أو عرق أهل النار. وعند الحاكم في المستدرك ورواه الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال: جلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذكرون فيه الكبائر، مجالسهم عامرة بالعلم والإيمان. قال ابن عمر: وفي المجلس أبو بكر وعمر وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تذكروا أي الكبائر أكبر لم يكن عندهم علم، يعني لم يكن عندهم نص جازم بأي الكبائر أكبر الكبائر، وهذا بخلاف الشرك طبعا. فأمروا عبد الله بن عمر أن يذهب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه، وعبد الله بن عمرو بن العاص كما هو معلوم لدى المحدثين ولدى أهل العلم كان من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان دون غيره يكتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا أرسل الصحابة رضوان الله عليهم عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص ليسألهم. فلما أتاه ابن عمر قال له عبد الله بن عمرو: إن أكبر الكبائر شرب الخمر. فلما رجع ابن عمر وأخبر الصحابة رضوان الله عليهم أنكروا ليس تكذيبا لعبد الله بن عمرو، وإنما قالوا: ما سمعنا في ذلك نصا أو ربما يفوقها غيرها من الكبائر. ثم وثبوا إليه رضوان الله عليهم فسألوه، فقال لهم: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا فقال له: إما أن تشرب الخمر وإما أن تقتل هذا الصبي وإما أن تزني وإما أن تأكل لحم خنزير، فإن أبيت قتلناك. فقال: أشرب الخمر. فلما شرب الخمر قال صلى الله عليه وسلم: فلم يمتنع من شيء أرادوا، بمعنى أنه لما شرب الخمر زنى وقتل الصبي وأكل لحم الخنزير، وهذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنها أكبر الكبائر، يعني هي تقود إلى ما هو أعظم وأكبر منها. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لنا حينئذ: لا تشربوها، فإن من شربها لا تقبل له صلاة 40 ليلة ولا يموت أحد وفي مثانته في بطنه منها شيء إلا حرمت عليه الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن أحد ممن يشربها مات في 40، يعني في خلال 40 يوما، مات ميتة جاهلية. والمعنى كما يقول أهل العلم: مات على ضلال كما يموت عليه أهل الجاهلية. والمعنى أيضا أنه يجب على من شرب الخمر، من شرب المسكر، يجب عليه أن يحدث توبة نصوحة وأن لا يعود إلى ذلك أبدا. وثبت في سنن النسائي عن عثمان رضي الله عنه، وهذا الذي أقوله من كلام عثمان، قال عثمان رضي الله عنه: الخمر أم الخبائث. ثم قال: إن رجلا ممن خلا قبلكم تعبد، يعني كان رجلا عابدا، فعلقته امرأة بغية، امرأة بغية زانية نسأل الله السلامة والعافية، أرادت أن تكون سببا في إضلاله، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إن ندعوك للشهادة. كذبت عليه، قالت له: إن ندعوك للشهادة. فلما أتاها كلما دخل بابا أغلق هذا الباب دونه، حتى أتى إلى امرأة وضيئة جميلة وعندها غلام صغير وباطية خمر، إناء من خمر، فقالت له هذه المرأة: إني لم أدعك للشهادة، وإنما دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب من الخمر. فقال: أشرب من الخمر. فما زال يشرب منه حتى قتل الغلام وحتى وقع بالمرأة. قال عثمان رضي الله عنه معلقا: فوالله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا أوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. والمعنى: لا يجتمع إيمان عبد وإدمانه للخمر في قلبه إلا أوشك أن يخرج أحدهما الآخر، يعني إما أن يمتلئ قلب الإنسان بالإيمان، وإما أن يكون في قلبه شرب الخمر نسأل الله السلامة والعافية. وروى الإمام الطبراني في معجميه الكبير والأوسط عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه قال: رسولنا صلى الله عليه وسلم: الخمر أكبر الكبائر، يعني تقود إلى ذلك، الخمر أكبر الكبائر وأم الفواحش، من شربها وقع على أمه وعمته وخالته. والمعنى أنها ربما تقود إلى ذلك، إذا فقد الإنسان عقله ربما وقع وزنى بأقرب الناس إليه من محارمه. الخمر أكبر الكبائر وأم الفواحش، من شربها وقع على أمه وعمته وخالته. وثبت عند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، فتحينت يوما فطره، انتظرت ساعة إفطاره يعني، فأتيته بنبيذ، النبيذ أي شيء حلو يوضع في الماء إن لم يغلي ويفور فليس بخمر، إن وصل إلى مرحلة التخمر فقد تحول إلى المسكر المحرم. قال: فأتيته صلى الله عليه وسلم بهذا النبيذ ينش يعني يغلي فار، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: اضرب بهذا الحائط، اهرقه يعني، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا أن المؤمن لا يفعل هكذا، وإنه إن شرب المسكر ارتفع عنه وصف الإيمان، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ثم من رحمته صلى الله عليه وسلم قال: والتوبة معروضة بعد. والتوبة معروضة بعد، يعني هذا الذي فعل فعلا من هذه الأفعال الكبائر الخبائث لا يزال باب التوبة مفتوحا أمامه، يجب عليه أن يراجع نفسه وأن يعود إلى ربه، لأنه إن خلع عنه وصف الإيمان حين وقع في أمر من هذه الأمور. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: شارب الخمر كعابد وثن. كما أن الضال المضل المشرك يتعلق بعبادة الأوثان، هكذا الذي ينساق في شرب المسكر مثله مثل من يعبد الأوثان، كأنه اتخذ هذا المسكر إلها من دون الله عز وجل. وها نحن قد سمعنا من عقوباتها أن الإنسان إذا شربها لا تقبل له صلاة 40 ليلة، وكما نبهت على ذلك من قبل، ليس المعنى أن يترك الإنسان الصلاة، لا، بل يجب عليه أن يصلي وهو مطالب بها، لكن ليس له ثواب في هذه الصلاة. صحيح تسقط عنه التبعة، لكن لا يرتفع أجرها، لا يكون له بها أجر عند الله عز وجل. هذا بعض ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في من يشرب المسكر. وبقي أن يقال: هناك أضرار بخلاف هذه الأضرار العظيمة الخطيرة وكفى بها، هناك أضرار بدنية ومالية تقع على الإنسان من شربه الخمر، ونحن نرى ذلك. الإنسان إذا أدمن الخمر لو كان يموت لا يتركها، يسعى وراءها بكل سبيل. ونرى من يشرب الخمر أو من يشرب المسكرات عموما، نراه أيضا ينفق جميع ماله على استعداد أن يبيع كل ما يملك في سبيل أن يشرب هذه الأمور المحرمة، ويصل الحد ببعض الناس إلى أنهم بعد أن يجهزوا على أموالهم إذا بهم يسرقون أموال الآخرين. لماذا؟ يريد أن يرى مزاجه كما يقول، وعنده استعداد أن يسرق أي شيء وأي أحد، يسرق أقرب الناس إليه، يسرق جاره، يسرق إنسانا بعيدا عنه، إنسان صاحب هوى، إنسان يريد أن يجعل مزاجه على وضع معين، كأنه لا يتحكم في نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. لذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم، لذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصدق الناس، أن من أدمن الخمر حرمت عليه الجنة. وهنا تنبيهات مهمة وأرجو أن تنتبهوا معي. ربما يقول قائل: الكثير من المسكرات الآن ليست من الخمر، أذى إنسان يشرب حشيش أو بنجو أو يتعاطى أقراصا أو حقنا أو ما إلى ذلك، كلها أمور سوداء. في مرة من المرات سألني شاب يحافظ على الصلاة، قال لي: هل يجوز لي أن أدخل إلى المسجد ومعي قطعة حشيش؟ قلت له: ماذا تقول؟ اتق الله سبحانه وتعالى، بيت الملك سبحانه وتعالى الذي نتعبد لله عز وجل فيه، أول ما تدخله تؤدي التحية لرب العالمين سبحانه وتعالى، المساجد منزهة عن ذلك، ثم إنك كيف تصلي وتتناول هذا المنكر؟ ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 ليلة؟ قال لي: لا عم الشيخ مش كده. قلت له: كيف؟ قال: هذا في الخمر وليس في هذه الأمور. أي إنسان منكم من الممكن أن يذهب إلى كتاب الزواجر في اقتراف عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي رحمه الله، ويفتح على شرب الخمر والأفيون والحشيش وما إلى ذلك، يجد كلاما من أعظم ما يكون، وذكر الأدلة وإجماع أهل العلم، وذكر الأدلة وإجماع أهل العلم على أن هذه الأمور داخلة تحت المسكرات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وسأذكر لكم بعض الأدلة، وذكر كلاما لشيخ الإسلام ولابن القيم ولغيرهم من أهل العلم. ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. سميه بقى حشيش، تسميه أفيون، تسميه بنجو، تسميه أقراص، يكون عبارة عن حقن، كل ذلك داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. وكل هذه كما يقول الأصوليون من أقوى صيغ العموم. وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع. البتع شراب من العسل يسكر صاحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. هذه وحيدة. إذن لا يقولن إنسان: أنا لا أشرب الخمر، أنا أشرب أشياء أخرى. ما دامت أنها مسكرة فأنت داخل في هذا الوعيد. تنبيه ثان: ربما يقول إنسان: أنت قلت مسكرات، أنا أشرب منها إلى حد لا يسكر، أشرب منها القليل. ثبت عند أحمد وأصحاب السنن عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو رضوان الله عليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني أنت لو شربت القليل الذي لا يصل بك إلى حد الإسكار فأنت أيضا شربت المسكر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وعند أبي داود والترمذي والنسائي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر منه الفرق أو الفرق، فرق أو الفرق يعني الكثير، فملء الكف منه حرام. نفس معنى حديث جابر وعبد الله بن عمرو، يعني إذا شربت من الكثير القليل، الكثير يسكر القليل لا يسكر، إذا شربت القليل أنت أيضا شربت المسكر. ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، يعني ولو كان شيئا قليلا أنت بذلك داخل في عموم الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يقولن لإنسان: أنا لا أشرب الخمر، أنا أشرب أشياء أخرى. أنت تضحك على نفسك، لا تضحك علينا. وأن الإنسان داخل في الوعيد ولو شرب القليل. وبقيت تنبيهات أخرى أذكرها بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربما يقول إنسان: أنا الحمد لله لا أشرب لا خمر ولا غيرها من المسكرات، ولا قليلا ولا كثيرا، لكني أبيعها أو أحملها أو أنقلها أو أعصرها أو ما إلى ذلك. عند أحمد وأصحاب السنن عن جماعة من الصحابة منهم أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله في الخمر 10، لعن الله في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترة له. ما معنى هذا الكلام؟ كل من يشارك في عملية الخمر وفي ترويجها ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. صنعوا بقى أقراص، بيصنعوا في أي هيئة أخرى كما سمعت. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، كل من يشارك من قريب أو بعيد. إنسان ينقل الخمر لك أنا مالا نشربت، ها أنت قد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم وحاملها والمحمولة إليه. وهذا يدخل تحت عموم القاعدة العظيمة في شريعتنا، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهنا تنبيه الرابع: هذا العقل نعمة من الله عز وجل، والعقل هو مناط التكليف، هو سبب التكليف. إذا كان الإنسان صاحب عقل كلف وحوسب على ما يفعل وعلى ما يرتكب، وإن لم يكن ذا عقل فإنه لا يؤاخذ، مرفوع عنه القلم. فالعقل نعمة عظيمة. قال أهل العلم: وإنما سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه. يعقل يعني يقيده، يقيده عن فعل المحرمات والمنكرات. بالعقل يستطيع أن يميز الإنسان بين الحلال والحرام بفهم يعني الأمور والنصوص الشرعية. بالعقل يميز الإنسان بين الباطل وبين الحق والباطل، بين الطيب والخبيث، بين الحق والهوى. فالعقل نعمة عظيمة، لكن من يضيع عقله بشرب هذه الأمور يأبى إلا أن يسقط نفسه إلى درجة الحيواني، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا ألسنا مسلمين؟ ألسنا متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا نقرأ القرآن؟ أما نريد أن ندخل في نداء الله عز وجل لعباده المؤمنين؟ يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك، فإما خير تؤمر إليه أو شر تنهى عنه. كل من أراد أن يتصف بوصف هذه بوصف الإيمان لابد أن يستمع لهذه الآية ومثيلته. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. خاطبنا الله بخطاب المؤمنين وبين أن الخمر نجس لا ينبغي للمسلم أن يتلبس بها، وبين أنها من عمل الشيطان، والشيطان لا يريد إلا الشر بابن آدم، فينبغي ألا يسلك الإنسان طريق الشيطان، وأمرنا سبحانه وتعالى باجتنابها. وختم الآية بهذا الختام الزاجر: فهل أنتم منتهون؟ ولذلك إذا أردت أن ترى صفحة مضيئة نقية ناصعة فانظر إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم تجاه هذا الأمر. خمر قبل الإسلام وفي فترة من فترات الإسلام في أوله كانت حلالا وحرمت على مراحل. لما حرمت في المرحلة الأخيرة ونزلت هذه الآية في مسند الإمام أحمد، لما قال الله سبحانه وتعالى: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. أنا أقول هذا الكلام لأي إنسان يجلس معنا الآن، أو لمن يصله كلامي فيما بعد، أي إنسان يصله كلام الله سبحانه وتعالى: فهل أنتم منتهون؟ إن كنت رجلا مسلما تحب أن تكون من المؤمنين ينبغي أن تقول كما قال الأوائل: انتهينا انتهينا، إذعانا لأمر الله سبحانه وتعالى وتسليما لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين أن أنس رضي الله عنه كان قبل أن تحرم الخمر يسقي الصحابة، يسقي أبا طلحة وجماعة من الصحابة، فجاءهم رجل فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم الخمر، يعني حرمها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنس، فقال لي أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها، امتثالا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما راجعوا هذا القائل. ما قالوش تعالى بقى وانت متأكد وسمعته امتى واحنا كنا لسه معاه وما سمعناهوش، ومثل هذه الأمور التي تؤخر الإنسان عن الطاعة. قال: قم يا أنس فأهرقها، والله ما راجعه أحد. وفي رواية في الصحيحين قال: فأمروا بإهراقها حتى امتلأت بها سكك المدينة. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه أن رجلا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر، قربة يعني من الخمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. فسار رجلا، هذا الرجل صاحب الخمر الذي أتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا به يكلم رجلا بصوت غير مسموع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما ساررت؟ بتقول له إيه؟ قال: أمرته أن يبيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لا يحل لك أن تبيعها. قال عبد الله بن عباس: فقام الرجل ففتح المزادة هذه القربة فأهرقها حين سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء آدب الناس وأكثر الناس امتثالا، وإن لم نسر نحن على طريقهم فلن نلج الجنة كما يلجون هؤلاء رضوان الله عليهم. وها أنتم قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على شارب الخمر وعلى مدمن الخمر أن يدخل الجنة ابتداء. أيضا من التنبيهات التي أريد أن أبينها أن الخمر ما دامت أنها حرام وهي من الخبائث وهي أم الفواحش كما سمعتم، فلا يعقل أبدا أن تكون دواء. ولذلك في صحيح مسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أفلا نتخذها دواء يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنها داء وليس بدواء. أقول هذا لمن يقول أشربها لأجل كذا أنا مضطر، هي داء أصلا، وإن سول لك الشيطان أنها تعالج بعض الأمور وقتيا فهي في الحقيقة من أكبر الضرر عليك. وأقول أخيرا، ربما يقول إنسان: أنا لا أشرب ولا أبيع ولا أشارك، لكن أجلس مع أصحابي وأصحابي يتناولون كذا وكذا من المسكرات أو الحشيش أو ما إلى ذلك من هذه الأمور التي سمعتموها. أقول: لا ينبغي للإنسان أن يجلس في مجلس فيه معصية. قال الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إن جلست وسكت فأنت تقر هذا الباطل. ولما وصف الله عباد الرحمن قال: والذين لا يشهدون الزور. لا يشهدون الزور يعني مش شاهد راح يشهد شهادة زور، لا، لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون مجلسا فيه زور، فيه باطل، فيه محرم. إن امتنعت عن الجلوس في مثل هذه المجالس كنت حقا عبدا للرحمن، وإلا فأنت عبد للأوثان، للشيطان، لهواك ولغير ذلك. أسأل الله أن يعافيني وإياكم من هذه الأمور الخبيثة ومن غيرها مما حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوب علينا وعلى صاحب كل معصية. اللهم تب علينا يا تواب، اللهم تب علينا يا تواب، اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم ارحمنا يا رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما مزيد.